موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 26 من شهر صفر من عام 438,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. وقد عقد المصنف أسوة بغيره من فقهاء المذهب باب الصلح بعد الحوالة والكفالة والضمان، لأنه قد ينشأ عن ذلك نوع من النزاع، وقد يدعي مدع شيئا فيقر له المدعى عليه أو لا يقر، فكان من المناسب أن يعقد هذا الباب بعدما ذكر. قال رحمه الله: باب الصلح. الصلح في لغة العرب قطع النزاع، وأما في الاصطلاح فالصلح معاقدة يتوصل بها إلى قطع المنازعة بين المتخاصمين. إذن معاقدة أو عقد يتوصل بهذا العقد إلى قطع النزاع بين المتخاصمين. وما مدى مشروعية الصلح؟ مشروعية الصلح ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك المعنى يعضدها. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد قال الله جل وعلا: والصلح خير. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في الإصلاح بين الناس فقال: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. وأورد في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصلح بين بني عمرو بن عوف. فالصلح إذن ثابت بالكتاب وبالسنة القولية وبالسنة الفعلية وبالسنة التقريرية، وانعقد الإجماع على مشروعية الصلح في الجملة. هل يعرض القاضي الصلح دائما على الخصوم، أو هل يعرض الصلح دائما على الخصوم أم لا؟ من القضاة من يصلح دائما بين الخصوم سواء تبين الحق أم لم يتبين، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟ العلماء رحمه الله قسموا هذا إلى حالات. الحالة الأولى: إذا لم يتبين وجه الحق عند القاضي، جاء اثنان وترافعا عنده مدع ومدعا عليه، فلم يتبين له الحق من هذين، فله أن يصلح بينهما، له أن يصلح بينهما. الحالة الثانية: إذا تبين الحق للقاضي لما جاء المدعي وذكر دعواه وتكلم المدعى عليه، تبين للقاضي الحق بين هذين خصمين، لكن هذين الخصمين ذوا فضل أو ذوا رحم، أو يترتب على القضاء بينهما فتنة وخصومة، فله أن يصلح أيضا بينهما. وقد استدل العلماء على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أصلح بين كعب والآخر كما سيأتي معنا، وهو ابن أبي حدرد، فأصلح بين كعب بن مالك وبين ابن أبي حدرد مع أن الحق ظاهر، حيث إن كعبا يطالب ابن أبي حدرد بمبلغ من المال، وابن أبي حدرد رضي الله عن الجميع يقر بذلك المال، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم ولا قضى، وإنما أصلح، وإنما أصلح. كذلك ما حصل من قصة الزبير ابن العوام رضي الله عنه وبين ذلك الأنصاري رضي الله عنه في قصة السيل المعروفة عندما قال أن كان ابن عمتك، الحديث المعروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أصلح بينهم أن يسقي إلى الجدر ثم يفك الماء إلى جاره الأنصاري، فقال أن كان ابن عمتك، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أصلح بينهما. وهذا قد ذهب إليه عامة العلماء فيما أعلم، إذا كان القاضي يعلم أن هذين الخصمين ذوى رحم أو ذوى فضل، أو أن الحكم بينهما وفصل القضاء بينهما يورث فتنة، فله أن يصلح بينهما. الحالة الثالثة إذا اختار الخصوم فلانا للإصلاح، فله أن يصلح ولو تبين له الحق، أو استأذن المتخاصمين ليتدخل في الإصلاح فأذن له، فله أن يصلح ولو تبين له وجه الحق. الثالثة أن يختار الخصوم حكما للإصلاح بينهما، أو أن يختار مصلحا للإصلاح بينهما، فله أن يصلح ولو تبين له الحق. وكذلك لو استأذنهما هو ودخل في الإصلاح دون أن يطلب منه ذلك، لماذا يحق له أن يصلح في هذه الحالة؟ قالوا لأنه غير قاض وليس قاضيا حتى يقول أنت عليك كذا وأنت لك كذا، فله أن يصلح بينهم. فرق إخوة بين القضاء والإصلاح، القضاء أمر فصل محتوم محسوم، لك عليه 100,000، ما الحكم القضائي؟ تدفع له 100,000، يدفع لك 100,000. الإصلاح كأن يقال ما رأيك أن تأخذ عنه الثلث، تأخذ عنه الشطر، هذا الإصلاح، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع كعب وابن أبي حدرد. الحالة الرابعة والأخيرة تبين للقاضي وجه الحق في غير ما ذكر، في غير ما ذكر، ليس هؤلاء من أهل الفضل، وليس هؤلاء من ذوي الرحم، ولا يترتب على القضاء بينهما خصومة، فهل يجوز للقاضي أن يصلح أو لا يجوز؟ إذا أصلح برضا الخصوم فهذا لا إشكال بالإجماع، لو قال للخصمين الحكم عندي متضح، فإن رأيتم أن أحكم حكمت، وإن رأيتم أن أصلح بينكما أصلحت، قال له بل أصلح بيننا، فهنا له أن يصلح بالإجماع. أما إذا لم يرضى الخصمان بالإصلاح، قالا نريد ما تبين لك من الحق ولا نريد الإصلاح، قال المدعي أنا أريد حقي كاملا ما أريد الإصلاح، فهنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل له أن يصلح، وإنما يلزم بأن يبين الحق، قل لهم، يقول للمدعي لك كذا، يقول المدعي عليك كذا، أو العكس. خلافا للشافعية الذين أجازوا الصلح في هذه الحالة أيضا وإن لم يرضى الخصمان، واستدل الشافعية بالقصص التي متقدمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة كعب مع ابن أبي حدرد وقصة الزبير مع الأنصاري، والجواب عنهما أن يقال هذه القصص تدخل في غير الرضا، محسن ممكن الرضا، خاصة قصة كعب كأنه يعني فهم منه الرضا، لكن هو في الواقع ما استأذنه، ما قال يا كعب ألا تأخذ منه الشطر، بل قال خذ الشطر، أمره أمرا، لكن أقرب أن يقال هذا بين ذوي الفضل، بين ذوي الفضل، لأنهم صحابة، فكان للإصلاح فيها في هذه الحالة مدخل. أيضا من المقدمات المهمة إخوة أن الصلح يطلق في أبواب متعددة وبمعاني مختلفة. الأول أن يكون الصلح بين المسلمين والحربيين، وهذا قد تقدم معنا في باب الجهاد. الثاني أن يكون الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وهذا سيأتي معنا في قتال أهل البغي. الثالث أن يكون الصلح بين الزوجين عند خوف حصول الشقاق بينهما، قد قال الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فهذا أيضا سيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح في باب عشرة النساء. الرابع أن يكون الإصلاح بين متخاصمين في غير المال، قد اختصما على شيء لكن ليس في مال. والخامس والإصلاح بين متخاصمين في المال. فما الذي يعنينا من هذه الخمسة؟ الخامس، وهو الإصلاح بين متخاصمين في المال. وأيضا من المقدمات المهمة جدا وسيذكر المصنف ذلك، أن الإصلاح ينقسم إلى أقسام: صلح على إقرار وصلح على إنكار، ومن أهل العلم من يزيد وصلح على أو عن سكوت، ومنهم من يجعل السكوت داخلا في الإنكار هنا. نعم في الإنكار، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا. والمقصود أن المصنف رحمه الله تعالى سيبين هذه، فقال إذا أقر له، فشرع في أي الأقسام؟ الصلح على إقرار. قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، إن لم يكن شرطا ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. شرع المصنف رحمه الله تعالى بالصلح على إقرار، وصورة المسألة أن يقول زيد إن لي في ذمة عمرو 100,000، فقال عمرو نعم صدق، نعم له في ذمة 100,000، ولكن لا أستطيع أن أقضي هذه 100,000 جميعا فليخفف، فقال وضعت عنك الشطرة فأعطني 50. هذا صلح على إقرار، حكمه الجواز والصحة، وهو نوع إبراء ومسامحة وعفو، ويدخل في عموم الآيات والأحاديث التي جاءت في فضل العفو والصفح والمسامحة، فقد أسقط شيئا من ذلك الدين. أيضا قد يتصالح على الإسقاط كالمثال السابق، وقد يتصالح على ماذا؟ على أن يعطيه تلك العين مثلا، أو يعطيه بعضها، قال إن الأرض الفلانية التي قد بنى عليها فلان لي، قال نعم هي لك وأنا أصدق قولك، ولكن هبني منها شيئا، قال أهبك الثلث منها. فهذا أيضا نوع من الصلح على إقرار، إما أن يسقط شيئا من الحق، وإما أن يهبه شيئا من الحق، وهي متقاربة، لكن تلك في نقد وهذه في عين. نعم الإسقاط يكون في النقود، لك علي 100,000 أسقطت عني 50، لكن الأرض الفلانية في يدي لكنها لك، ادعيت أنها لك وصدقتك فوهبت لي بعضها نصفا أو ربعا أو ثلثا ونحو ذلك، فهذا نوع من الهبة. أيضا من الأمثلة أن يقر له بالدار ثم يتصالح على أن يعوضه عنها، أو يقر له بعين سيارة دار، قال ترى السيارة التي عند فلان ويقودها ويذهب بها ويأتي هي لي، قد أخذها مني غصبا، قال القاضي تصدق كلامه؟ قال نعم أصدقه، وأنا نادم على ما فعلت، وأرجو أن يصالحني على أن أعوضه، سأعطيك 50,000 هل ترضى؟ قال أرضى، تم الصلح بينهم. إذا الصلح إما أن يكون إسقاطا، الصلح على إقرار، إما أن يكون إسقاطا أو هبة أو عوضا عن عين، أو عوضا يعوضه. ويدخل في هذا، أو يمكن أن نستدل على هذا بقصة كعب مع ابن أبي حدرد. قد ثبت في البخاري وغيره أن كعب بن مالك رضي الله عنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في أي مكان قد تقاضى؟ في المسجد، تقاضى في المسجد كأن ذلك بعد الصلاة أو نحو ذلك، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بيته، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقة بالمسجد من كل جانب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كشف سجف حجرته الستار، ونادى كعبا: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده هكذا، يعني أنضعي الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قد فعلت يا رسول الله. فقال صلى الله لابن أبي حجرد: قم فقضه، أي اقضه الشطر أو الجميع، الشطر المتبقي. وفيه دلالة على جواز الإسقاط في الصلح على إقرار. الآن أقر ابن أبي حجرد بما عليه من دين، ولكن يبدو أن سبب ارتفاع الأصوات هو عدم إمكانية السداد في هذا الوقت وليس الإنكار، هو مقر بالدين الذي عليه، ولكن لا يتمكن من السداد في هذا الوقت فترافع ارتفعت أصواتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح ولا قضى بينهما؟ أصلح بأخذ الشطر، فهذا من الصلح على إقرار. المصنف رحمه الله تعالى قال: صح إن لم يكن شرطا، وفي نسخة أخرى: إن لم يكن شرطاه. على هذه النسخة إن لم يكن شرطاه، الضمير الآن ما إعرابه؟ الضمير في يكن، إن لم يكن شرطاه، هنا يقال إن الضمير هنا ضمير شأن، نعم محذوف، نعم إن لم يكن شرطاه فيكون هنا ضمير شأن. أما إذا جعلناه شرطا فإن لم يكن هو شرطا، هذه ظاهرة، هي هذه ظاهرة، والمعنى واحد على كل حال. ما صورة ما نفاه المصنف، مثاله أو صورته؟ نعم، يعني ما لم يكن اشترط الصلح، يعني قال مثلا: أعطيك حقك بشرط أن تصالحني على النصف، فحينئذ لا يصح. أو يقول: لا أعطيك المئة ألف، لا أعطيك الذي لك علي إلا أن تتنازل عن النصف، عن الربع، عن الثلث ونحو ذلك، أو لا أتنازل عن العين التي لك حتى تهبني نصفها، ربعها، ثلثها، وهكذا. فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصلح كان طريقا إلى تحليل ما حرم الله، وكان طريقا إلى أكل أموال الناس بالباطل، هكذا قال علماء المذهب. قال علماء المذهب: الصلح على الإقرار لا إشكال فيه عندنا، قد دلت عليه النصوص، بشرط ألا يكون الشرط، ألا يكون الصلح شرطا للوفاء، لأن هذا يفضي إلى أن يجبر صاحب الحق أن يتنازل مكرها دون رضا. قل: ما أعطيك حقك إلا إذا أسقطت النصف، ما أعطيك حقك إلا إذا غبتني البعض ونحو ذلك، هذا يفضي إلى أن يجبر على تلك الهبة وذلك الإسقاط، فلا يحل حينئذ. طيب، إذا لم يكن عن شرط لكن كان بلفظ الصلح، لكن كان بلفظ الصلح، ما كان على صيغة شرط لكن كان بلفظ الصلح، كان يقول زيد لعمر: أنا أقر أن لك في ذمتي 1,000,000 ريال، لكن قد فقال زيد حينئذ: أقر لك بأن لك علي 1,000,000 ريال، لكن صالحني على نصفها، أو صالحني على كذا وكذا، من غير أن يكون بصيغة الشرط، فهل يجوز ذلك؟ علماء المذهب أيضا قالوا: لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن المعنى واحد، إذا قال صالحني أو قال بشرط كذا فالمعنى واحد، سيتوصل إلى شيء من حقه دون الجميع، فلا يحل حينئذ. وقالوا: لفظ الصلح في هذه الحالة يقتضي المعاوضة، يقتضي المعاوضة، فكان في معنى الشرط. وأجاز ذلك علماء الشافعية فقالوا: لفظ الصلح لا يقتضي المعاوضة في الأصل، ومن ثم فلا بأس، إذ الصلح يقطع النزاع بين المتخاصمين، ولا شك أن هذا هو الأقرب، لأن العبرة بالحقائق وليست بالألفاظ. يعني ماذا يكون من الفروق لو أنه جاء بلفظ الصلح ولا بلفظ التنازل ولا بلفظ الإسقاط؟ المعنى واحد، يقول: أنا سأوفيك حقك وأبشر، لكن أنا أرجو منك أن تصالحني على النصف، لا بأس، أريد منك أن تتنازل عن النصف، تتنازل عن الربع، ما الفرق بينهما؟ فسواء كان بلفظ الصلح أو بغير لفظ الصلح، ما دام لم يكن ذلك إجبارا لصاحب الحق في أن يتنازل أو يسقط فلا حرج إن شاء الله تعالى. علماء المذهب أيضا اشترطوا شرطا آخر، شرطا عدميا آخر، قالوا وممن ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، هنا أكثر من النفي. ولو أنهم لو أن المصنف رحمه الله جاء بلفظ لا يعوزه إلى النفي لكان أولى، كأن يقول مثلا ويشترط أن يكون ممن يصح تبرعه كان أولى حتى ما يشكل، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، يعني لا بد أن يكون ذلك المسقط لبعض حقه ممن يصح تبرعه. لماذا؟ لأنه عندما يسقط شيئا من حقه فقد تبرع، ولا يصح أن يتبرع الإنسان إلا إذا كان من أهل التبرع، من أهل التبرع، وأن يكون مالكا لذلك المال وكان بالغا عاقلا راشدا أو رشيدا. فإذا كان من غير ممن يحل له التبرع فلا. وعلى هذا فما رأيكم لو أن ولي اليتيم أسقط شيئا من حق اليتيم؟ هو ما يصح، لا يملك هذا، ما يملك. طيب اليتيم نفسه دون بلوغه أسقط، قال والله أنا سمعت الآن آيات الصفح والعفو وأحاديث الصفح والعفو والمسامحة، فرأيت أن أسقط بعض الدين الذي لي على فلان، نقول لا يصح ذلك لأنك لست من أهل التبرع. المجنون أسقط شيئا، نقول لا، إذن لابد أن يكون ذلك المسقط من أهل التبرع. ثم قال المصنف رحمه الله وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، أي ولا يصح التأجيل، يعني فعل أمرين. قال زيد لعمر أنا أطلبك 100,000، قال عمر نعم صدقت، قال لكني سأقدم لك أمرين، 100,000 حالة وأنا سأقول لك سأفيدك في أمرين. الأمر الأول سأنزل المبلغ من 100 إلى 80، هذا إسقاط، ما رأيكم في هذا الإسقاط؟ يصح، يصح لا إشكال. الأمر الثاني ادفع لي الآن 40 وبعد شهرين ادفع 40، فأجل البعض. فيرى علماء المذهب صحة الإسقاط وعدم صحة التأجيل، وعدم صحة التأجيل. لماذا؟ قالوا أما الإسقاط فهذا تنازل، أنا صاحب الحق وقد تنازلت عنه فلا إشكال. طيب التأجيل لماذا لم تصححه إذا كان الصلح قد تم على أن يتأجل السداد من هذا الشهر إلى الشهر القادم أو إلى السنة القادمة؟ قالوا لأن الدين أصلا لا يتأجل بالتأجيل، أصلا الدين في ابتدائه لا يتأجل بالتأجيل، وهذا قد مر معنا في القرض. قل لا يا إخوة، الدين الذي ينشأ عن قرض لا يتأجل بالتأجيل عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، وقد اختار شيخ الإسلام ابن القيم رأي المالكية في هذه المسألة، وهو أن الدين يتأجل بالتأجيل، أن القرض يتأجل بالتأجيل عملا بعمومات الوفاء بالوعد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الآيات، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن القرض يتأجل بالتأجيل. صورة ذلك لو أقرضتك 100,000 وقلت لك أنتظر السداد بعد سنة، ثم بعد 5 أيام عن لي أن أسترد المبلغ، فعند جمهور العلماء لك ذلك، نتصلت عليك 100,000 ما زالت معك؟ قلت نعم ما زالت معي، قلت معلش يا أخ حولها لي أعدها. فقلت لي أيها المدين أيها الدائن قد أعطيتني 100,000 إلى سنة، ما بالك تتراجع؟ وعدتني أنت الآن، قلت جمهور الفقهاء يقولون القرض لا يتأجل بالتأجيل، فلي الحق أن أطالبك في أي لحظة ما دام ذلك المبلغ باقيا معي، باقيا مع المدين، فللدائن أن يطالبه في أي لحظة ولا يتأجل بالتأجيل، حتى لو كتب ذلك في ورقة ووقع وأتى بألف شاهد على أن القرض سيسدد بعد سنة، هذا كله يذهب بمجرد أن يقول الدائن ادفع الآن ولو بعد يوم أو يومين ما دام المبلغ معك أيها المقترض. هذا قد مر معنا، مر معنا، ومر معنا أن المالكية يرون أن القرض يتأجل بالتأجيل، القرض يتأجل بالتأجيل لأن هذا من الوفاء بالوعد، والله جل وعلا ونبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نوفي بالوعود والعقود، وهذا هو الأقرب والله أعلم، واختيار الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من المحققين على هذا. ومن ثم لو أراد صاحب الحق أن يؤجل شيئا من حقه فله ذلك ويلتزم به، بمعنى أنه ليس له أن يتراجع عنه، لأن الصحيح أن القرض يتأجل بالتأجيل، فيقول ال100,000 التي حلت اليوم ادفعها بعد سنة، فليس له أن يعود بعد أيام ويقول تراجعت عن قولي، لا، إذا أجل التزم بذلك التأجيل وفاء بالوعد. الخلاصة أن علماء المذهب قالوا إذا جمع صاحب الدين في الإصلاح بين أمرين، بين الإسقاط والتأجيل، صححنا الإسقاط لأنه تنازل عن بعض حقه، ولم نصحح التأجيل لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل. قلنا بل الصواب أن القرض يتأجل بالتأجيل، ومن ثم له في الصلح أن يسقط وأن يؤجل ولا حرج. قال رحمه الله تعالى: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة إلى آخره، لم يصح. ذكر المصنف رحمه الله جملا من المسائل وحكم عليها جميعها بعدم الصحة، حكم عليها جميعها بعدم الصحة. أول هذه المسائل: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، عن المؤجل ببعضه حالا. صورة المسألة أن يكون لزيد على عمرو 100,000 تحل بعد سنة، فقال زيد لعمرو: أنا أطلبك 100,000. قال: نعم، لكن السداد بعد سنة. قال: لا أريد منك أن تسدد 100,000 كاملة الآن، أنا أحتاج الآن إلى 80,000 عاجلا، فسددني الآن 80,000 وأسقط عنك ماذا؟ أسقط عنك 20. فأراد المقرض أن ينتفع من التعجيل في سبيل إسقاط البعض، فذهب علماء المذهب إلى عدم الجواز. لماذا؟ قالوا: هذا يشبه الربا، وهي مسألة ضع وتعجل. هي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. ضع يعني أسقط بعض الدين الذي لك علي وأتعجل بالسداد، أنا سأوفيك بعد سنة، لكن ما رأيك تعطيني الآن 3/4 الدين، أو أعطيك الآن 3/4 الدين وتسقط عني الربع؟ قال: نعم، أذنت. هذه مسألة ضع وتعجل، والجمهور على منعها، والجمهور على منعها، على منع هذه المسألة. والبنوك اليوم على هذه المسألة ترى، الآن كل البنوك وهو ما يسمى بالسداد المبكر، يكون للبنك عليك 100,000، تدخل إلى برنامج معين وتكتب أن عليك 100,000 وكذا، وتكتب البيانات، فيقال لك: إن أردت السداد الآن فتدفع لنا 93,000 فقط. هذه مسألة ضع وتعجل، لأن 100,000 تحل بعد سنة مثلا، أو لها أقساط متتالية، فإذا استعجلت في السداد أسقطنا عنك. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية في المذهب، إلى الجواز، وانتصر ابن القيم لهذه المسألة انتصارا عظيما، وقال: مسألة ضع وتعجل ليست من الربا أبدا، لا لغة ولا فقها ولا شرعا. يقول: الربا في اللغة الزيادة، وهنا نقصان، كيف نسميه ربا؟ نقصان. وكذلك الشرع لم يأتي بمنع هذه المسألة، والأصل في المعاملات الحل، والأصل في المعاملات الحل. وأيضا استدل بعض المبيحين بحديث: ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، عندما أجل أن يسلم أهل خيبر وكانت لهم ديون على البعض، فقال: ضعوا وتعجلوا، أنزلوا شيئا من ديونكم وسنجعل المدينين يدفعون هذا الدين عاجلا ولا يتأخروا، نظرا لهذا الظرف وهو انتقالكم من مكان إلى آخر. هذا الحديث على كل حال في مقال كبير، وأكثر العلماء على عدم تصحيحه. فيبقى معنا الأصل، الأصل هو أن المعاملات صحيحة وحلال إلا بدليل، ولا دليل يمنع هذه المعاملة. فالصواب إن شاء الله تعالى الجواز، الصواب أن مسألة ضع وتعجل جائزة. قال رحمه الله: أو بالعكس. كيف بالعكس؟ يعني أن الدين قد حل فيصالحه عنه إلى أجل، لكن إذا تأجل بزيادة صح ولا ما صح؟ نعم، إذا تأجل بزيادة لا يصح، إما أن تقضي وإما أن تربي. لكن هل هذا هو مقصود المؤلف؟ لأنه قال: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس، يعني صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، فهو قطعا لا يقصد الزيادة، يعني الزيادة هذه محرمة بالإجماع. نعم نعم، كل قرض جرى نفع فهو ربا، كل قرض جرى نفع مشروطا فهو ربا. أحسنت، في الحلول التأجيل، وهذه غالبا لا تكون، لكن لو كانت فالمؤلف يرى المنع، يرى المنع في الصورتين. صورة المسألة أن يكون الدين حالا، فقال: سددني الآن، الدين حل 100,000، فماذا يقول له؟ يقول له: لا، الآن أنا ما أعطيك الآن، لكن بعد شهر وتكون 80,000. فلا أعطاه الدين حالا ولا أعطاه كاملا بعد التأجيل، فأيضا يرى علماء المذهب المنع من ذلك. قال: أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة. أقر له ببيت، قال: البيت الذي تسكنه في الواقع هو لي وليس لك. قال: نعم، أنا أقر لك بذلك، البيت الذي أسكنه هو لك وليس لي. قال لهم القاضي أو المصلح: لا بأس، تبقى أنت في سكنك ويكون حينئذ، يعني إذا بقيت سنة تعيده بعد ذلك إلى مالكه. قال: لا بأس، رضيت. فصالحه على أن يسكن سنة، فلا بأس. يعني من الذي يسكن سنة الآن؟ الذي أخذ البيت عن مالكه، الذي أخذ البيت على مالكه. قال: البيت الذي تسكنه لي. قال: أنا مقر لك بأنه لك، لكن ما رأيك يعني أمهلني بس سنة، أسكن فيه سنة حتى أكمل بيتي وأنتقل إليه. فصالحه على ذلك، فهل يصح ولا ما يصح؟ إذا أقر أن هذه الدار له بشرط أن يسكنها إلى سنة، أو قال له المدعي: وصالحك على كذا وأقر لي بهذه الدار، فهذا عند علماء المذهب لا يصح. قال: لأنه من قبيل المعاوضة، حينئذ هذا من قبيل المعاوضة، ويقولون بأن هذا من باب تحريم ما أحل الله، من باب تحريم ما أحل الله. فما رأيكم يا أخوة؟ ها؟ نعم، لأن الله حرم أن تسكن في هذه الدار إلا بإذن. لكن هل هذا فعلا من قبيل تحريم الحلال؟ هي إيجار لو كانت عكس، يعني لو لكن هو الآن الدار أصلا ليست لمن يسكنها الآن. نعم، هو غاصب، نعم هو غاصب للدار، لكن صالحه قال: لا بأس، أمكث سنة في هذه الدار ثم ترجعها إلي. قال: جزاك الله خير، فوافق. فقالوا حينئذ: كيف يمكث فيها وهي ليست له؟ فهذا الصلح قد حرم حلالا، نعم، أو أحل حرام. طيب، لو قال: هذا الحق لي وأصالحك على أن تسكنه سنة أو تبني فوقه غرفة ونحو ذلك، لو قالوا: نعم ابقي سنة لا بأس، لكن تبني فوقه غرفة، أو تعيد لي الدار بعد أن تبني فوقها غرفة. الآن خرجنا من الصلح إلى المعاوضة، من الصلح إلى المعاوضة، فقالوا: هذا من باب تحريم الحلال فلا يحل. قال: أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. صالح مكلفا، يعني اتفق مع أحد المكلفين على أن يقر له بالعبودية. قال: أنا أعطيك 100,000 وأنت تقر لي لأنك عبد لي، أنك تقر بأنك عبد لي، وهو حر طبعا ليس عبدا، فليصح ذلك؟ لا، لأن هذا الصلح قد أحل حراما، قد أحل حراما. لا يحل للمسلم أن ينقل نفسه من الحرية إلى العبودية، لا يحل ذلك. قال رحمه الله: أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح. وهذا للأسف موجود الآن في بعض دول الإسلام نظرا لمصالح معينة، بعض المصالح لا تتأتى إلا أن تكون لك زوجة، بعض المصالح لا تتأتى إلا أن تكون لك زوجة. فبعض الناس لم يتزوج بعد ويريد أن ينتفع من هذه المصلحة، فيتفق مع امرأة بأن تعترف أنها زوجته، مع أنه ما حصل بينهم عقد وليست زوجته في الواقع، بأن تذهب معه إلى المحكمة أو إلى مكان القضاء وتقول: نعم هو زوجي، فتقر بالزوجية مقابل مال يدفعه لها، يقول: إذا أقررت بالزوجية نعطيك مبلغ مالي. وهذا ليس زواجا بالإجماع، لأنه ما تم هنا إيجاب ولا قبول ولا ولي إلى آخره ولا شهود. فما حكم ذلك؟ لا شك أنه لا يحل، لا يحل لامرأة أن تقول: نعم هو زوجي مقابل ذلك. ومما يذكر من دهاء النساء في هذا ما قرأته في قصص العرب المتقدمين، أن رجلا أو أن امرأة أرادت من أحد الناس أن يذكر أنه زوجها ثم يطلقها، ومن ثم إذا طلقها حلت بعد العدة للأزواج. تقول: أنا أريد منك فقط أن تذهب معي إلى المحكمة وتقر بأنك زوجي، ثم تطلقني في المحكمة، ثم أنا أعتد، ثم يحل الأزواج. وقد يكون زوج هذه المرأة غائبا مثلا، ذهب ولم يعد، وإذا كان سفره غير مخوف، سفر سلامة، فإن المرأة لا تعتد عدة وفاة إلا بعد أن يكون عمر زوجها عند الحنابلة 90 سنة، فهي لا تريد أن تنتظر هذه المدة كاملة، فقالت لهذا الرجل: تشهد أنك زوجي ثم تطلقني وأعطيك 20 دينارا، وأعطيك 20 دينارا. فقال لها: لا بأس، رزق ساقه الله لي. فذهب إلى المحكمة، قال القاضي: تقر بأنها زوجتك؟ قال: نعم هي زوجتي. قال: طيب الآن هي تريد منك أن تطلقها. قال: ولها ذلك، هي طالق. قالت المرأة: لكنه قد غاب عني، واتفقت معه أنه يعترف بالغياب. هل غبت عنها؟ قال: نعم غبت عنها. كم غاب عنك؟ قالت: غاب عني كذا وكذا سنة. فأنا يا قاضي أريد منه أن يدفع النفقة، النفقة السنة التي غابها. فالزوج المزعوم الآن حار في الجواب، إن أنكر أنه زوج جلد، هذا مصيبة، كيف يقر بأنه زوجه وليس كذلك؟ مصيبة. وإن أنكر وإن استمر على هذا اضطر لدفع النفقة، فحسبت النفقة فإذا هي 1000 دينار، فأخذت 1000، ثم لما خرج قالت له: وهذه 20 التي اتفقنا عليها. وأعطته 20. وهذا ما ذكره العرب عن دهاء النساء ومكرهن وشدة ذكائهن في بعض الصور. فالمقصود أنه لا يحل شرعا لا أن الرجل يدعي أنه زوج لامرأة، ولا أن المرأة تدعي أنها زوجة لرجل مقابل مال يدفع. هذا الصلح محرم، لأنه أحل ما حرم الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. يقول المحقق: بذلاهما، التصحيح إلى أن قال البهوتي في الروض المربع: وإن بذلاهما، أي دفع عليه المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية له، أي للمدعي. الخلاصة: إذا قال العبد للسيد مثلا: نحن نبذل لك العوض، وأنت ماذا؟ ترفع دعوى العبودية. الآن السيد هو يدعي بأن هذا عبد له وفتى له، فقال له العبد: أنا أعطيك مبلغا أصالحك، أعطيك 10,000 تنفي هذه العبودية. وإن بذلهما، يعني إن بذل العبد للسيد أو بذلت الزوجة للزوج له صلحا، للسيد وللزوج صلحا عن دعواه، الزوج يقول هذه زوجتي والسيد يقول هذا عبدي أو فتاي، فإن بذل شيئا، الزوجة قالت هذه 50,000 على أن أخرج عن زوجيتك لي، قال قبلت، هل هذا يصح؟ نعم، لأنه مثل ماذا؟ مثل خلع، مثل خلع، فليس من تحريم ما حل الله. وكذلك لو أن العبد قال وهذه 10,000 على أن أصبح حرا، فهل يصح؟ نعم، لأنه مثل الكتابة، مثل عقد الكتابة، فهذا ليس فيه تحليل لما حرم الله عز وجل، فإن العوض المدفوع من العبد داخل في عقد الكتابة، وإن العوض المدفوع من المرأة داخل في عقد الخلع، فلا بأس بذلك. لكن إذا كان بغير حق، قال أهل العلم إذا كان بغير حق فإنه يأثم ويحرم عليه أخذها. يعني لو كان يقول الزوج أنا أعرف أني لست زوجا لهذه المرأة، ولكني تحايلت حتى أثبتت أنها زوجتي، لكن في الواقع ليست زوجتي، فهي الآن تريد أن تفتدي نفسها من زوج مزعوم، فدفعت هذا المبلغ لافتداء نفسها، فهذا الصلح يقبل ظاهرا، لكن باطنا نعم يأثم، أنه لا يحق له أن يأخذ، حتى ولو حكم له القاضي، فإن أحدكم قد يكون ألحن بحجة من الآخر، فمن قسمت له فلا يأخذ فإنما يأخذ قطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك لو أن هذا العبد قد استعبد ظلما وعدوانا، هو حر، ولكن تمكن منه ذلك بحيلة أو بخداع أو بإجبار وغصب، فيقول أنا سأفتدي نفسي، يعطيك 10,000 وتنفي أني عبد لك، قال نعم، فنقول هذا وإن كان صحيح ظاهرا، وإن كان العقد صحيحا ظاهرا، إلا أنه في الباطن يحرم على ذلك السيد المزعوم أن يأخذ ذلك المبلغ، لأنه ظلم وعدوان. هذا تماما مثل مثل أخذ الرشوة، في بعض الأماكن لا يمكن أن تنقضي حاجتك إلا بدفع مبلغ لذلك الموظف، وهذه رشوة وهي من الكبائر ولا تحل، لكن ذكر أهل العلم أنه إن لم تتحقق مصلحتك أو دفع المضرة عنك إلا بدفع الرشوة، حينئذ بعد استنفاذ كل الطرق دفعتها كارها، فلا تأثم لأنك أردت استنقاذ حقك. وقد بلغني أن في بعض دول الإسلام أن بعضهم يكون له عند بعض الشركات الكبرى مئات الملايين، فلا يستطيع أن يسترد حقه هذا مهما بذل إلا بأن يدفع جزءا، 10 ملايين، 5 ملايين، فهل يحل لذلك أن يأخذها ويقول والله أعطاني بيده بمحض رضاه؟ يقول لا، هذا غير صحيح، هذه رشوة ومن الكبائر، ولا يحل لك أن تأخذ الرشوة. ومن دفع مضطرا مكرها بعد استنفاذ الطرق لا يأثم، وأما من أخذ فهو آثم. قال رحمه الله وإن أقر، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. هذه مسألة تعتبر إخوة مخرجا فقهيا صحيحا لمن أراد أن يسترد حقه من مماطل، لمن أراد أن يسترد حقه من مماطل. ذهبت إلى فلان الذي أقرضته دون أن تكتب شيئا، أقرضته 1,000,000 ريال، فلما كلمته رأيت أنه يماطلك ولا يريد أن يلتزم بهذا الحق ويتهرب منك، فتأتي أنت بورقة وقلم وتقول له أقر لي بالمليون وأنا سأعطيك، سأنزل عنك نصف هذا المبلغ، فيفرح الرجل ويقول نعم، فأقر بالمليون وكتب وقع وأتى الشهود وكتب وقع، ثم لما وصل إلى القاضي لا، لو قال أسقط عنه النصف وشهد الشهود هذا شيء آخر، نعم، لكن الآن الذي أقر به هو هذا الدين، فجعله يقر بهذا الدين وقال وسأعطيك منه كذا، فقال نعم أنا أوافق أن له علي 1,000,000 ريال، لكنه قد وعدني أن ينزل النصف وأن يصالحني على الشطر، فيقول له القاضي ماذا؟ ثبت إقرارك ولا يثبت مصالحتك إلا برضاه، أنت راضي قال أنا غير راضي، فيثبت الإقرار حينئذ. وهذا من المخارج الفقهية الصحيحة التي يمكن أن يسلكها الدائن في إثبات حقه، فهو لا يزال بالمدين المماطل يرغبه في أنه سيتنازل وسيسقط وكذا وكذا حتى يقر، فإذا أقر كان له حينئذ أن يتنازل أو لا. فينقل هذا من الكذب، يعني هو قال يعني سأسقط كذا وكذا، يعني قد يقال هذا مما يدخل في الكذب المباح لأنه لاسترجاع حقه، والله أعلم. يذكر أن المغيرة بن شعبة أيضا وهو من دهاة العرب صحابي جليل رضي الله عنه، لما كان واليا على أحد أمصار المسلمين وشى به بعض من لا يحب المغيرة، وشى به إلى الخليفة وأتي بالمغيرة فقال ما هي أمير المؤمنين ماذا تريد مني؟ قال إن فلانا يقول بأنك أخذت من بيت المال 100,000 درهم ووضعتها عنده. قال لا يا أمير المؤمنين ليست 100,000 بل هي 200,000 بل هي 200,000. قال تفعل هذا؟ قال نعم ضعفت نفسي وأخذت 200,000. فقال يا فلان أعد 200,000. قال والله يا أمير المؤمنين لم يعطني شيئا لا 100,000 ولا 200,000. قال قد أقررت. قال ما حملك على ذلك يا مغيرة؟ قال أردت أن أنكل به، ويزعم أني أخذ من بيت المال 100,000، فقلت بل 200,000 للتنكيل به لأنه هو المطالب الآن بإرجاعها. فالمقصود يا إخوة أنه في استرداد الحقوق ونحو ذلك ينبغي أن يكون المماطل حصيفا. فضل الشيخ. نعم طبعا هذه يعني تنشق إلى مسألتين، مسألة الحيل منها ما هو صحيح ومباح ومنها ما ليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لبلال مخرجا فقهيا صحيحا سماه بعض الأحناف حيلة شرعية، ويسميه جمع من العلماء مخرجا شرعيا عندما قاله بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وفي ذات الوقت النبي صلى الله عليه وسلم منع الحيل التي توصل إلى المحرمات، فهذه ممنوعة قطعا، بل هذه أشد من تقحم النهي عندما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة، فماذا فعلوا؟ قال فجملوه يعني أذابوه ثم باعوه أكلوا ثمنه، فهذه حيلة محرمة وتلك حيلة مباحة تجوزا، وإلا الأولى أن نقول هي مخرج شرعي. نعم تفضل. أي مسألة هذه؟ وإن قال أقر لي بديني. نعم لا طبعا ضع وتعجل لها علاقة بالتأجيل وعدمه، هنا لم يذكر تأجيلا وإنما هنا مجرد الإسقاط، والأصل في الإسقاط الجواز عند الجميع، الصلح على إقرار في إسقاط هذا جائز بالإجماع لا إشكال، وإنما منع جمهور العلماء ضع وتعجل قالوا لأنه يشابه الربا حيث جعل للأجل مقابله من الثمن ومن الدين وهكذا، وقالوا هو يشبه الربا وما شابه ذلك. أما هذه المسألة فلا علاقة لها بضع وتعجل. نعم أحسنت. أو حتى وإن كان صادقا، حتى وإن كان صادقا قال أقر لي بكذا وأعطيك منه كذا، فالقاضي حينئذ يصحح الإقرار، أما الصلح فلا يصححه. لماذا؟ قال لأن الصلح مشروط حينئذ، وهم يعني علماء المذهب يمنعون أن يكون الشرط الصلح مشروطا، وإلا فالصواب الجواز، الصواب الجواز إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فصل. القسم الثاني الصلح عن إنكار. قبل أن نأتي إلى هذا، بعض الفقهاء يقول المصالحة عن الشيء قد تكون بجنسه وقد تكون بغير جنسه، فإن كانت بغير جنسه فلا يخلو، إن كانت نقدا بنقد، وقد أشار إلى هذا البهوتي في الروض المربع، إن كانت المصالحة عن الشيء بغير جنسه وكان نقدا بنقد فهو من قبيل الصرف، يعني في ذمتك لي $1,000 وتصالحنا على أن تعطيني 3,000 ريال، هذا يعد من باب الصرف، يشترط له شروط الصرف. كذلك إذا كان نقدا بعرض، هذا ظاهر، نقدا بعرض الذي لك عليه نقد سأصالحك بعرض، الذي لك عليه عرض سأصالحك بنقد، نقد قابل عرض ماذا يكون؟ يكون بيعا. وإذا كان منفعة مقابل نقد فيكون إجارة، يكون إجارة لك علي مثلا 50، لك علي 50,000، فأقرت قلت نعم، لكن ما رأيك أن أصالحك على أن أسكنك داري 3 سنين مقابل 50,000؟ فرضينا، هذا يعد نوعا من الإجارة والأجر قد دفعت سابقا. وهكذا، وتصح هذه بلفظ الصلح أو بلفظ الهبة أو بلفظ البيع على اختلافها. ما حكم الصلح على شيء مجهول؟ الصلح على شيء مجهول، قبل أن نأتي للصلح على إنكار، فيكون غير صحيح. الصلح هل هو مثل المعاوضة تماما ولا أهون من المعاوضة؟ أهون من المعاوضة، ولذلك لن يكون كالبيع تماما. من العلماء من فصل فقال إن كان المجهول لا يمكن أن نتوصل إليه فيصح، وإن كان يمكن أن نتوصل إليه فلا، حتى لا يكون الصلح طريقا إلى إسقاط الحقوق. كان أقول لك أنا أقرضتك مبلغا، قلت نعم أنت أقرضتني، كم هذا المبلغ؟ أنا نسيت وأنت نسيت، فكلانا نسي المبلغ ولا ثالث لنا، هل يمكن أن نتوصل إلى الحق؟ ما يمكن توصل إلى الحق، فحينئذ هل يجوز أن نتصالح عليه؟ تقول طيب إيش رأيك أعطيك 1,000، فإن كان الزيادة عندي فاعفو عني، وإن كان الزيادة عندك أنا عفوت عنك. هذا يحصل كثيرا، هذا اسمه الصلح على مجهول لا يمكن التوصل إليه، لا يمكن، فهذا صحيح لأنه لا يسعنا إلا هذا، لا يسعنا إلا هذا فيجوز. أيضا من أمثلة ذلك، بعضهم قال لو أن لك ميراثا وقد جهل، لو أن لك ميراثا وقد جهل ولا يمكن معرفته، يدخل في هذا. أما النوع الثاني وهو ما أمكن التوصل إليه ومعرفته، فهذا لا يصح الصلح عليه حتى لا يكون إسقاطا للحقوق، حتى لا يكون إسقاط للحقوق. مثال ذلك، مات إنسان وكان له زوجتان وأولاد، الأولاد من زوجة، من زوجة الأولى، الزوجة الثانية ليس لها أولاد مثلا، فقالوا لها يا امرأة أبي ما رأيك أن نصالحك على أن نعطيك البيت الفلاني والحانوت الفلاني والدراهم الفلانية وكذا وكذا، وهو ما يسمى بالتخارج عند الفقهاء. قالوا هذا لا يصح حتى يثبت حقها، فيقال حقك نصف الثمن من كل شيء، لأنك وأمنا تقتسمان الثمن، ومن ثم فلك نصف الثمن. فإذا كان عندنا 8 بيوت مثلا، الثمن 8 بيوت، يعني كانت البيوت كثيرة، ثمنها 8 فلك نصف هذه 8، وهكذا عندنا مبلغ كذا وكذا من الملايين، هذا الثمن الذي قرر لكم فلك كذا. فإن قالت نعم أنا أرضى بأن تعطوني المزرعة الفلانية وتعطوني كذا وتعطوني كذا صلحا وتخارجا فلا بأس، بعد أن تعرف حقها. وهذا يجعلنا يا إخوة نؤكد على القضاة الذين يصلحون بين الورثة ألا يصلحوا حتى يبينوا حق كل وارث، لأنه يحصل كثيرا أن يأتي الابن الذكر بأخواته الإناث إلى المحكمة للصلح، فتوقع هؤلاء النسوة المساكين يوقعنا على أن أخانا له كل الميراث إلا الأرض الفلانية تكون بيننا، فظاهر هذا التقسيم أنه لا يجوز ذلك إلا بعد أن يبين لهن ما لهن من الحقوق، فيطلع القاضي على التركة ثم يقول لهؤلاء النسوة بعد الطلاع على التركة تبين أن لكل واحدة من كن 1,000,000 ريال غير الدكاكين والأراضي وغير كذا وغير كذا، بعد ذلك إن شئتن أن تستعظن عن هذا بمزرعة أو بأرض أو ببعض المال هذا صلح لكن ذلك. وأما أن يؤتى بهذه المرأة المسكينة التي هي بين نارين، بين نار الضغط من الأم عادة بحجة أن لا يدخل الغريب. من الغريب في هذه المسألة؟ زوجها. وحصل من القصص ما يندى له الجبين، بل بعض الناس أخروا ومنعوا أمهم من ميراثها بحجة أنها لو ماتت لأخذ بعض أولادها شيء من ذلك إلى آخره، ممن ليسوا أشقاء لهؤلاء. يعني هناك أشياء عندنا بالجميع، وكأننا في عصر الجاهلية حيث كانت المرأة متاعا يورث أبدا. فالمقصود يا إخوة أن القاضي يتنبه لهذا، فإذا أرادت المرأة أن تتنازل أو أن تصلح تقول أريد شيئا من المال دون بعض، فيقول لها أتعلمين حقك، تعلمين نصيبك من الميراث؟ فقالت نعم أنا أعلمه، أنا نصيبي كذا وكذا وكذا، وأنا متنازلة عن كل نصيبي، وإنما أريد فقط العمارة الفلانية تكفيني، فأنا مثلا امرأة عقيم أنا وزوجي فقط ما عندنا أولاد، تكفينا تلك العمارة وسأجعل بقية ما لنا من الحقوق لإخواني وأخواتي. فنعم، أما أن يؤتى بها معماة مسكينة لا تعلم شيئا ثم يضحك عليها ب10,000 ولا 50,000 ولا حتى 100,000 بينما أن حقها في الواقع كثير جدا، فهذا لا يصلح. صار عندنا إخوة عن المجهول، مجهول يمكن أن يعلم ومجهول لا يمكن أن يعلم. المجهول الذي لا يمكن أن يعلم كمواريث درست، فهذا نعم لا بأس أن يكون هناك صلح دون العلم، لأنه العلم متعذر. مجهول يمكن أن يعلم فهذا لا يكون هناك صلح حتى يعلم، لا يكون هناك صلح حتى يعلم. والفقهاء ذكروا من أدلة الأول بما جاء عند أحمد وغيره أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد اندرست، ليس بينهما بينة، هذه مواريث قديمة واندرست وما عندهم بينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإني أقضي بنحوي أو بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه من حق أخيه شيء فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوعظ إلى أن قال الراوي فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. هذه القلوب التي تعود عند قرعها بالمواعظ، حقي لأخي، كل واحد يقول حقي لأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق. ما تحتاجان الآن إلى قاضي، اذهبا أنتما واقتسما على ما تريدان، إما النصب بالنصب أو ما شابه ذلك، وتوخيا الحق ثم استهما. وهذا يتصور في الأعيان أراضي ودكاكين نحو ذلك أنتم مختلفون عليها، فاستهما اقترعا وثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه. وهذا الحديث إخوة دليل على ما يفعله الآن بعض الناس عندما يقول أنا أتذكر أنك كنت تقرضني أو كنت تعطيني إلى أجل، أنا أخذ منك يعني بضائع وأمتعة إلى أجل والآن نسيت، وأنت يا صاحب الدكان تتذكر؟ قال والله نسيت. فيصطلحان، يقول إيش رأيك أعطيك 1,000 ترضى؟ قال جزاك الله خير لا بأس. ثم يحلل أحدهم الآخر يقول إن كان عندك زيادة عفى الله عنك، وإن كان الزيادة عندي فلتعفو عني، قال عفى الله عنك. هذا أصل في هذا الأمر. هذا ما يتعلق يا إخوة بهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني الصلح على إنكار. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر أو أنكر، وهذا دليل قولي إن السكوت إنكار، هنا أن السكوت إنكار لأنه ادعي عليه بشيء فسكت أو أنكر وهو يجهله. أي نعم، وجعله قسم واحد. ولذلك المشهور أن الصلح على إنكار وعلى إقرار، لكن من العلماء من يجعل عن سكوت ويدخله في الإنكار. نعم، إلا عند الشافعية، ولذلك الشافعي قد قرر قاعدة لا ينسب لساكت قول، فالأصل أن السكوت إقرار في مواطن، لكن هنا يعني أن يقال له ترى فلان يقول إن عليك كذا وكذا وكذا، فما أقر، هو لم يقر ولم ينكر، فهل الاحتياط أن نقول أنت مقر إذ لم تتكلم، أو أنت لم تقر إذن أنت منكر؟ هم يجعلون أنها من قبيل إنكار. أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. هذا القسم يا إخوة الصلح على إنكار من المختلف فيه، فالعلماء بعدها اتفقوا على الصلح على إقرار، اختلفوا في الصلح على إنكار، فأجازه جمهور العلماء واستدلوا بالعمومات، الصلح جائز بين المسلمين، واستدلوا بالقياس، القياس على ماذا؟ على الصلح على إقرار، لأن المقصود هو قطع النزاع، فالنزاع ينقطع في هذا وفي هذا، ما المانع منه؟ أما علماء الشافعية رحمه الله تعالى فمنعوا من ذلك، وقالوا الصلح على إنكار لا يصح، لأنه منكر، هو يقول لي أنا سلفتك 100,000، أنا أقول لا ما سلفتني، ولا ما أعرف أنك سلفتني 100,000، أنا منكر، لكن أردت أن أفتدي نفسي من الذهاب والإياب للمحاكم ونحو ذلك، فقلت يا أخي لكن ما دمت مصرا، يعني أنا صراحة ما أذكر هذا، لكن ما دمت مصرا فسأعطيك 20,000 ترضى؟ قال أرضى، فرضي الطرفان على هذا، هذا وصول على إنكار. فإذا كان يظن المدعي أنه على حق ويظن المدعى عليه أنه على حق، فالصلح على إنكار صحيح ولا يأثم أحدهما، ما يأثم أحدهما. أما إذا كان المدعي يقول لا أنا لست، يعني يقول من الداخل أنا قلت أدعي عليه وهو فلان مشغول وعنده خير، فلعله أن يعطيني شيئا حتى أسكت عن إكمال الدعوة، فيحصل نعم يسمى دعاوى كيدية، فهنا يأثم ذلك المدعي ولا يحل له أخذ ذلك لما تقدم الحديث. وكذلك العكس، المدعى عليه يقول خليني أنكر ثم أصالحه على البعض، يعني لو اعترفت لما رضي بإسقاط البعض، فأنا سأنكر، سأقول يا أخي أنا نسيت ما أذكر، لا يعني لست متأكدا، المسألة هذه تحتاج إلى تذكر وأنا لا أتذكر، أنكرت، فلعله يسقط شيئا، فيقول له القاضي إيش رأيك تأخذ النصف؟ قال الشكر لله نرضى بالنصف، مع أني سلفت 100,000 يقينا ولكن أرضى بالخمسين، قال خذ لها 50. فهل يحل له أن يفعل ذلك المدعى عليه؟ لا، لا يحل له، وما تبقى فهو في ذمته ليوم القيامة. تفضل الشيخ. نعم. نعم. طبعا عند الزواج هذا محل إجماع إذا كانت بكرا صحيح، وإذنها صباتها. نعم، لكن في الحقوق المالية فقهاء المذهب جعلوا السكوت من قبيل الإنكار، لأن إذا ادعي عليه، طبعا إذا ادعي عليه قالوا أنت فعلت كذا وأنت أخذت مال فلان أنت كذا، فسكت، فظاهر كلام الحجاوي أنه يلحق بالإنكار. نعم، إذا جاء عرف ينفي ذلك مضينا على العرف. والصواب الله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة الصلح على إنكار، هذا الصواب. ما ذهب إلى علماء الشافعية مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وقالوا هذا من هذا الصلح، لأن هذا الصلح سيفضي إلى أن يأخذ المدعي ويمدع عليه ما ليس له. وأيضا قالوا إن هذا الصلح يدخل في أكل أموال الناس بالباطل فلا يحل إلى آخره. والصواب أنه يجوز، لأنه لا يتصور أن كل صلح على إنكار هو بمعرفة الطرفين أن أحدهما يكذب، لا، هناك صورة ثالثة، أن المدعي يعتقد صحة نفسه والمدعى عليه يعتقد صحة نفسه، فكان من المناسب أن يصحح الصلح على إنكار في مثل هذه الحالة. قال رحمه الله: ومن ادعي عليه بعين أو دين، قال زيد سيارتي عند فلان، فقال عمرو هذه ليست سيارتك، أو دين أقرضتك 100,000 أو لي عليك 100,000 نتيجة إيجار فلة أو نتيجة بيع مؤجل، فأنكر الطرف الآخر، قال لا، لما سكت أو أنكر وهو يجهله، يعني هو يجهل تماما، ثم قال المنكر سأصالحك بدفع مبلغ مالي، أعطيك نصف المبلغ الذي ادعيت عليه، فهذا صحيح عند جمهور العلماء. من هذا؟ اي نعم، او انكر وهو يجهل. المنكر يجهل ذلك، يخرج منه انه لو كان يعلمه فلا يصح، لو كان يعلمه فلا يصح. قال رحمه الله: وهو للمدعي بيع. الان جاء الى الحكم الوضعي لمسائل الصلح عن انكار. يعني هنا قلنا نقد بنقد صرف، ونقد مقابل عرض بيع، والنقد مقابل منفعه ايجاره الى اخره. هنا طيب كيف نكيف الصلح على انكار؟ قال: وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعه، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. وهذه من المسائل التي قد يلغز بها، فيقال مسألة واحدة وهي يختلف تكييفها للطرفين، فهي لطرف بتكييف فقهي ولطرف بتكييف فقهي، هي مسألة الصلح على إنكار. المدعي الذي ادعى ذلك وهو صادق في نفسه، هو في الواقع كأنما يبيع. فلو قال: السيارة الفلانية قد أخذها مني فلان، فقال فلان: أنا لا أذكر شيئا، أنا أنكر ذلك، ولكن سأعطيك 50,000. قال: رضيت. فالآن يسمى هذا ماذا؟ بيعا. فيرد معيبه، يعني لو حينئذ لو كان هناك عيب معين فيرد. لو مثلا قال: ذاك سأعطيك بدل تلك السيارة سيارة أخرى، فوافق. فالسيارة الأخرى التي أعطاه معيبة، هل له أن يردها بالعيب؟ نعم، لأن العقد في حقه بيع فله أن يرد. طيب لو قال: أنا أريد خيارا. قال: أنت تزعم أنك أعطيتني سيارة قديما، أنا نسيت، لكن سأعطيك السيارة الفلانية، لا أحتاجها، خذها. قال المدعي: أعطني الخيار 3 أيام أتأمل. أعطاه السيارة ومشي عليها يوم يومين، ما عجبته رجعها، هل له أن يرد؟ نعم، لأنه في حقه بيع. طيب المنكر لو جاء وقال: ترى تذكرت أن السيارة اللي عندي برضو سيارتك لكنها عطلانة برجعها لك، هل ينفع هذا؟ لا، لأنه منكر أصلا. لو أقر انتقلنا إلى الصلح على إقرار، لكن الآن الصلح على إنكار. إذن المسألة ذات شقين: الشق الأول ما يتعلق بالمدعي فهي في حقه بيع، الشق الثاني ما يتعلق بالمدعى عليه فهي في حقه ماذا؟ قال: وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. فلا رد ولا شفعة. نعود للمسألة يا إخوة، نقول المدعي في حقه بيع. أنا ادعيت أن سيارة الفلانية قد أعطيتك إياها منذ 10 سنوات فأنكرت أنت، ولكن مع إلحاحي قلت لي: سأفتدي هذه الدعوة بسيارة أخرى أعطيك، أعطيتني سيارة. أنا الآن المدعي، لما أخذت منك هذه السيارة كأنما اشتريتها، في حقي يعتبر بيع، يعتبر بيعا. فإن كان فيها عيب رددتها، أخير بين الرد وبين أخذ الأرش كما مر معنا عند علماء المذهب. طيب اثنين، أيضا لي ماذا؟ أن أفسخ الصلح. لأن أفسخ الصلح حينئذ إذا كانت معيبة، هذه معيبة، أقول لك أنا مخير، إما تعطيني الأرش وإما أن أفسخ البيعة، أفسخ الصلح الذي هو بيع في حقي. طيب الشفعة، قال: ويؤخذ منه بشفعة. نعم، المدعي لا، لو قال ذلك الرجل: أنت قد فديت نفسك بأرض، بنصيبك في أرض مشتركة أو نصيب في سيارة مشتركة، على القول بأن الشفعة تدخل في المنقولات. لما أعطاني المدعي أعطاني السيارة أو أعطاني منفعة نصف السيارة لأنه يملك نصفها، أو أعطاني ما يملك من أرض أو من دار، ويملك نصف الدار ملكا مشاعا، فالطرف الشريك الثاني للمدعى عليه للمنكر ماذا قال؟ الطرف الثاني للمنكر شريك المنكر قال: يا أخي كيف تعطيه السيارة؟ قال: أبرأت نفسي. قلنا: في حق المدعي ليست إبراء بل هو بيع، فأنت كأنما بعت تلك السيارة، ومن ثم يحق لي أنا الشريك أن آخذ ذلك بالشفعة، يثبت لي حق الشفعة، إذن يؤخذ منه بحق الشفعة. طيب، قال بعد ذلك وللآخر إبراء، للآخر يعني للمدعى عليه، للمنكر، المنكر في حقه هذا نوع من الإبراء، فلو قال سأرد ما أعطيتك قلنا ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنك دفعت ذلك إبراء وليس من قبيل البيع، أنت أصلا تنكر أن هناك عوضا لهذا، تنكر ولا شفعة، وكذلك لا يتعلق بذلك شفعة. ثم قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام، وهذا ما قررناه سابقا، أنه لو كان أحدهما كاذبا في دعوة، المدعي كاذب أو المدعى عليه كاذب، فهذا في الباطن لا يصح ولا يحق له أن يأخذ ما قضى به القاضي أو ما أصلح عليه القاضي، وما أخذه يكون حراما للحديث المتقدم. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف، ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. هذه آخر مسألة معنا في هذا الدرس. قال المصنف ولا يصح بعوض عن سرقة وقذف. زيد سرق وثبت عليه حد السرقة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، أو عمرو قذف وثبت عليه حد القذف بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فأراد أن يصالح عن هذا الحد، ذهب إلى الذين سرق منهم وقال لهم أنا سرقت منكم ما قيمته 500 ريال، سأصالحكم على أن أعطيكم 10,000 لكن اتركوني لا تقيموا عليه الحد. فقال لهم ذلك لا، خلاص ارتفع الأمر إلى السلطان، فلا شفاعة حينئذ ولا بذل عوض، وهذا أمر قد ذمه الشارع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. كذلك في القذف، نعم هذا الكلام بعد ارتفاع السلطان، قبل ارتفاع السلطان هذا لا إشكال فيه، يعني هو سرق ثم أعاد المسروق، أو سرق ثم لما اكتشف قبل أن يرتفع الأمر للسلطان قال سأعوضكم، أنا سرقت منكم جهاز 10,000 خذوا مني 20,000 ولكن لا ترفعوا أمري إلى القاضي، أنا قد تبت وخذوا مني هذا المبلغ. فهنا قبل أن يرتفع الأمر إلى القاضي لا إشكال أن يدفع ذلك المسروق أو يفتدي نفسه، لكن إذا ارتفع الأمر إلى القاضي فلا شفاعة. ولهذا قال وسلم لأسامة أتشفع في حد من حدود الله في ذات المسألة، عندما أراد أن يشفع في المخزومية التي سرقت، وما نوع سرقتها تلك المخزومية؟ كيف السرقة التي كانت تقوم بها؟ تجحد العواري، أحسنتم، تجحد العواري جمع عارية، يعني تأخذ إناء من جارتها ثم إذا قالت لها جارتها أعطيني الإناء الذي أعطيتك، قالت ما أعطيتني أي إناء ونحو ذلك. وهذا لعلهم ما يستدل به ابن حزم على أنه لا يشترط أن تكون السرقة من حرز ولا أن تكون خفية إلى آخره، يعني بعضهم ربما استدل بهذا، لكن الظاهر الله أعلم أن جحد الأمتعة لا ينفي تلك الشروط التي ذكرها العلماء. الخلاصة أن الحد لا يعاوض عليه بالمال، لا يعاوض عليه بالمال. قال حد سرقة وقذف، كذلك القذف، هذا على القول بأن القذف حق لله أو حق لله وللآدمي، وللآدمي، فحينئذ لا يمكن أن يعاوض عليه أو يصالح عليه. طيب حتى لو قل إن القذف حق لآدمي هل يمكن أن يصالح عليه؟ نعم، فإذا ارتفع للسلطان، طيب إذا عفى بعد ارتفاع للسلطان يسقط ولا ما يسقط؟ قولا واحدا، هذا سيأتينا إن شاء الله في الحدود نذكر فيه خلاف أهل العلم في هذه المسألة، لكن خلاصة الآن هل يعاوض على حد السرقة والقذف؟ الجواب لا. طيب حق الشفعة، ما رأيكم هل يعاوض عليه حق الشفعة؟ يعني أنا وأنت نملك أرضا ملكا مشاعا، بعت أنا نصيبي الشيخ عبد الله، بعت نصيبي له، هل لك أن تطالب بحق الشفعة؟ نعم بالإجماع إذا توفرت الشروط. فقلت لك حتى لا يعني لا تحرجني، قد بعت نصيبي ولا أعود في كلمتي، ولا تحرجني مع من بعت منه، خذ هذه 5000 مقابل حق الشفعة. فهل يسوغ ذلك؟ عند علماء المذهب قالوا لا، لأن الشارع إنما جعل لك حق الشفعة لماذا؟ لدفع الضرر عنك، فإذا رضيت فلا ضرر، أنت راضي الآن فلا ضرر. ولم يشرع حق الشفعة لماذا؟ لأخذ العوض والاستفادة منه استفادة مادية، إنما شرع لرفع الضرر عنك. أنت قد تتضرر إذا جاء شريك معك على وجه الشيوع، فقد يكون هذا الشريك غير متوائم معك فتتضرر، حينئذ لك الحق. الحق لا يعدو، إما أن تتنازل عن حق الشفعة وترضى بهذا الشريك، وإما أن تشتري نصيب شريكك بذات ما اشترى منه ذلك الرجل. وضحت لكم الفكرة إخوة؟ وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقالوا لا يمكن أن يعاوض على هذا الحق. ومن أهل العلم من قال بل يمكن أن يعاوض، لأنه حق قد ثبت لك، حق قد ثبت لك فلك أن تعاوض عليه. واختار هذا الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى. وهذا يذكرنا باختيار شيخ الإسلام في حق الضرائر مع بعضهن. الآن ما رأيكم أن تشتري الضرة ليلة أختها من ضرتها؟ يعني لما جاءت ليلة الأولى قالت الثانية وهي صغيرة، قالت للأولى ما رأيك أعطيك 1000 ريال وأخذ هذه الليلة، هذه ليلة زواج ابنك وكلنا قد تهيأنا وأنا أريد أن أكسب هذه الليلة، سأعطيك 1000 ريال مقابل أن تتنازلي عن ليلتك. عند الحنابلة ممنوع هذا، أنهم قالوا هذا الحق غايته إما أن تنتفع به أو تسقطيه، لا أن تعاوضي عليه. الشيخ الإسلامي رأى الجواز، نعم كأن لا شراء، قال هذا باعت ليلتها لضرتها، يرى شيخ الإسلام جواز هذا. وربما يكون هذا مصدر دخل للأوائل من النساء إذا عجزنا، إذا صار نساء يعني كبيرات في السن وكنا الأوائل، فربما دفع ذلك أن تعاوض عن ليلتها، يدفع الصغيرة أن تعاوض عن ليلتي الكبيرة. وشيخ الإسلام يشترط لصحة هذا إذن الزوج، لأن الحق ليس للمرأة فقط بل الحق للزوج أيضا، فيقول للمرأة أن تعاوض عن ليلة ضرتها بشرط إذن الزوج. نعم. فعلى هذا، على كل حال، على هذا التقعيد، وأن الأصل في المعاملات الحل، وأن الحقوق الأصل فيها أنها تملك للشخص وأنها لا تبذل مجانا وله أن يأخذ ذلك البذل بالمال، فعلى هذا يجوز أن يأخذ عوضا عن حق الشفعة. هذا ما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الشفعة وشيخ الإسلام فيما يتعلق بالضرة، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى في ذكر الشفعة. قال وترك شهادة، كيف ترك شهادة؟ فلان سيشهد علي في المحكمة، فأنا أقول له قبل أن ندخل للمحكمة أعطيك 10000 تسقط شهادتك، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لأن هذا من كتمان الشهادة، وقد قال الله جل وعلا ومن يكتمها إنه آثم قلبه، فهذا لا يحل. إذا لا يحل أن يقول أصالحك على ألا تشهد علي، أو أصالحك على أن تشهد لي، أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز. طيب أصالحك على أن تشهد لي، على ألا تشهد كتمان، طيب أصالحك على أن تشهد لي، لا طيب شهادة الزور حرام، طيب شهادة حقيقية ما رأيكم؟ يعني قال مثلا أنت الشاهد الوحيد في هذه المسألة وتشهد أن فلان اعتدى علي وفعل وفعل وفعل، والقاضي يريد الآن، ما حكم أن تشهد؟ طبعا إذا طلب للشهادة بالإجماع يلزمه ذلك، ما لم تكن شهادة على زنا حتى يستكمل 4، لأنه لو راح شهد وحده جلد، بل لو كانوا 3 وشهدوا كما شهد على المغيرة رضي الله عنه، شهد 3 والرابع تلكأ لما قال له عمر والله لو كنت شعرة في فخذها لما رأيت هذا في ذاك، كيف تشهد عليه؟ فتلكأ وسحب شهادته، فجلد من شهد. نعم، لأن الشهادة ما اكتملت أربع شهادات. بل ذكر شيخ الإسلام أنه لم يثبت حد زنا بشهادة مطلقا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومه، أنه ما ثبتت شهادة. وهذا يبين لنا يا إخوة أن الإسلام أراد الستر ولم يرد أن يفضح من عصى، أراد الستر، فلهذا شدد في شأن الشهادة غاية التشديد. على كل حال، المقصود أن الشهادة عليك لا يمكن أن تفتديها بمال، لا يحلها. طيب، الشهادة لك بزور لا يمكن أن تدفع فيها مالا، هذا بالإجماع. طيب، الشهادة لك بحق. قلت يا أخي اشهد لي. قال أنا ما مصلحتي في الشهادة. قال يا أخي اشهد لي حتى أستطيع أن أخذ حقي. فقال لا أشهد إلا بمال. فهل يحل ذلك؟ أيضا لا يحل، لا يحل ذلك ولا يجوز، لأنه حق عليه، ليس حق له، ليس حقا له، بل هو حق عليه فيلزمه بذله. ثم قال وتسقط الشفعة، الشفعة والحد. تسقط الشفعة والحد، يعني هذا فرع عن أصل قد قرره المصنف، وهو أنه لا يعاوض على حق الشفعة ولا يعاوض على الحد. طيب، إن عاوض على الحد فالحد يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط. طيب، متى يسقط الحد هذا؟ نعم، يعني إذا تنازل عن الحد الذي له، أنه حق للآدم مثل حد القذف، تنازل قبل أن يرتفع للسلطان، فحينئذ يسقط الحد. طيب، هل يثبت العوض؟ ما يثبت العوض. هذه الفكرة، يعني قال له أنت قذفتني وأنا سأرفعك إلى السلطان وستجلى 80 جلدة. قال يا أخي اسكت وأعطيك 10,000. فتنازل، قال سأتي بالشهود، أتى بالشهود، وقعوا كلهم أنه متنازل. قال الآن ارفع عملي إن شئت، قد تنازلت وقد سقط حقك، لأن حد القذف حق لآدمي فيما يرجعه هذا القاذف، وقال هو حق لآدمي فقد سقط حقك. طيب، قال إذن ادفع لي 10,000. قال ما ادفع لك، لأن علماء المذهب يقولون ماذا؟ لا يجوز دفع العوض مقابل الحدود ولا مقابل الشفعة. إذن ما الذي سقط حينئذ؟ الحد يسقط والعوض لا يصح، يعني الصلح بعوض عن هذه الأشياء لا يصح، فلا يثبت في ذمته 10,000 ولا يحق له أن يترافع حينئذ. أيضا يا إخوة، الشفعة على رأي علماء المذهب، إذا قلت لك تنازل عن الشفعة وأعطيك 10,000 فتنازلت، هذا الصلح غير صحيح، والتنازل يثبت ويكون صحيحا ويسقط حق الشفعة حينئذ. وهذا على القول بأن الشفعة والحد يسقطان بسقوط ما عوض عليه، لكن في الواقع الذي ظهر الله أعلم أن الشفعة من باب العدل أنها لا تسقط. أبشر، الشفعة لا تسقط. لماذا؟ لأن ذلك الرجل إنما أسقط ما له من حق مقابل هذا العوض، فإذا ثبت ألا عوض فيعود له حق الشفعة، هذا هو الأقرب الله أعلم. يعني ما يتعلق بحق الشفعة حتى لو تنازل مقابل مال، ونحن نرجح أنه لا مال على الشفعة، فنقول حينئذ تنازله مشروط بدفع مال، ولم يدفع له مال، لم يدفع له مالا، فيعود حق الشفعة له. نعم. أما في الحد فالحد يسقط لأن الشارع متشوف إلى المسامحة ونحو ذلك. طبعا إذا كان حقا لله عز وجل فهذا لا شك في إسقاطه، مثل إذا كان حقا للمخلوق. عندك مثلا القصاص، لو قيل له مثلا تنازل عن القصاص ونعطيك مثلا 100,000، فتنازل عن القصاص ثم نكلنا عن أن نعطيه 100,000، هل يعود إلى القصاص ولا خلاص سقط القصاص؟ سقط القصاص، وثبت، نعم ثبت الديه أو ما صالحوه عليه وهو 100,000. نعم، فضلك أن عندك سؤالا. الشفعة هي نصيب الشريك في عدم بيع شريكي لتلك الأرض. يعني أنا وأنت شركاء في أرض، فهل لك أن تبيع نصيبك دون أن تؤذنني؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن لي حق الشفعة، فإن بعت نصيبك أستطيع أن أسترد نصيبك بأن أدفع ذات المبلغ، ثم يصبح نصيبك ملكا لي، هذا حق الشفعة، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.